بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد القذف. وإن قال زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن 9 سنين، لم يحد وإلا خرج على الروايتين. وإن قال لمحصنة، بس هذه فنقف عليها، أي اقرأ الشرح. نعم. وإن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن 9 سنين، لم يحد، لأن حد القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار، وهو منتفي للصغر. لما ذكر المصنف رحمه الله في حد القذف أن يكون المقذوف محصنا مسلما حرا عفيفا يجامع مثله، يعني له القدرة على الجماع، فمن رماه وهو بهذه الصفات وهو مطالب بإثبات ذلك، فإن عجز أقيم عليه الحد. ثم ذكر مسائل أهي توافق هذا الشرط أو لا توافقه. فأراد أن يقول إذا قال لمحصنة، يعني توفرت فيها تلك الشروط، زنيت وأنت صغيرة، هل يحد أو لا يحد؟ هنا لما قال وأنت صغيرة، يعني أن الزنا وقع في حال الصغر، لأن لما قال زنيت خبر، هو يخبر، هذا الخبر مقرون بالصغر، فقال وقع الزنا منك وأنت صغيرة. كلمة صغيرة فيه إجمال، لأن الصحيح عند الحنابلة لا يشترط البلوغ، إنما يشترط أن مثله يجامع، له القدرة على الجماع. فقال فإذا قيل له ما الذي أردت، هنا يستفسر، ما الذي أردت بالصغر؟ إن قال هي دون 9 سنين لا يحد، لكن يؤدب لأنه شتم. وإن عرف الصغر أنه دون البلوغ ومثله يجامع، هذا يحد حد القذف. ذكر هذه المسائل ليبين أنها مما اختلف فيه، هل توافق ذلك الشرط، لأن قلنا الشرط أن يكون مسلما، لو رمى كافر ما يحد، وأن يكون حرا، لو رمى عبدا قذف عبدا لا يحد، وأن يكون عفيفا، لو رمى مما يشتهر عنه الفسق والفجور لا يحد، وأن يجامع مثله فلو كان صغيرا لا يحد. ذكر هذه المسائل، اسمعوا ما يقول الشارح. نعم. وإن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن 9 سنين، لم يحد. فسره، يعني فسر اللفظ المجمل، لأن الحاكم لا يحكم حتى يقول في الألفاظ المجملة ما الذي عنيت بهذه، ما الذي أردت، عشان تعرف إرادته وقصده. نعم. لم يحد لأن حد القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار. إنما وجب الحد لأن المقذوف لحقه عار، لحقه عيب، وهذا العيب قد يكون في القبيلة وقد يكون في الأسرة فيتأذى منه أذى شديدا، فيحد هذا القاذف للتشفي أولا، والأمر الثاني لينفي عنه العار. ولو قال زنيتي وأنت صغيرة ما يحد، أراد به دون 9 سنين. لما؟ لأن الصغيرة لا يقال لما كانت دون 9 سنين 7 أو 6 سنوات، من أجبرها أو أكرهها أو خدعها ما تسمى زانية، لأنه لا يتوقع منه زنا، فدل على أنه كاذب لكنه آذى هذه الصغيرة وآذى أهلها، فيجلد لا جلد الحد إنما جلد التأديب. نعم. زاد في المغني إن رآه الإمام، إن رآه رؤيا قلبية مو رؤيا عينية، يعني إن رأى الإمام أن هذا الذي رمى الصغيرة بالزنا إن رأى أنه يعزر يعزره، يعني هذا يخضع لرأي الإمام. إن رآه الإمام يعني الحاكم إذا رأى أن مثل هذا القائل يجلد يجلده. نعم. وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه، الأصل في القذف لا يقام إلا إذا طلب المقذوف، لأن هذا حق للمقذوف بخلاف الزنا، كل من رأى وثبت وجاءت البينة حتى ولو لم يدعي أحد الزانيين الطلب، وكذلك حتى السرقة إن لم يطالب بها أحد ما يقام الحد على السارق. فإذا قال طيب المسروق في الغالب يذهب فيدعي عند الحاكم أنه سرق، قال دعواه مو لأجل إقامة الحد، إنما دعواه ليرد إليه ماله، ردوا علي مالي فلان سرقني، لأنه ما يطالب إقامة الحد. وليس هناك من الحدود ما تقام لأجل المطالبة إلا القذف، لأن القذف حق لآدمي، إن طالب يطلب من القاذف البينة فإن عجز جلد. أما حد الخمر والسرقة والزنا والقتل وغيره كلها هذه تقام ولو لم يطالب المتضرر، أما القذف لا بد من المطالبة به. فلما رمى صغيرة وقلنا أن هذا القاذف يجلد لا جلد الحد القذف إنما جلد التأديب والتعزير، ما اشترط المطالبة لأنه ليس جلد حد إنما جلد تأديب، والإمام إذا رأى التعزير يعزره، ولو لم يطالب أهل الصغيرة برد الشرف وإقامة الحد. نعم. وإن قال زنيت وأنت صغيرة لم يحد، وإلا خرج على الروايتين، وإن لم يفسره ما فسر الصغر، قال زنيت وأنت صغيرة أبى أن يفسر ما مراده بهذا الصغر، يخرج على الروايتين، رواية أنه يجلد ورواية أنه لا يجلد. اسمعوا ما يقول. نعم. وإلا خرج على الروايتين. وكذا في الفروق في اشتراط البلوغ جزم في الوجيز بالحد، يقال هذا الذي قال وأنت صغيرة زنيت وأنت صغيرة جزم في الوجيز وغيره أنه يحد، لأن عند الحنابلة لا يشترط البلوغ خلاف للشافعية وغيره. والرواية الثانية لا يحد لأن كلمته تحتمل أنه أراد بالصغر فيما لا يكون من مثله جماع. نعم. وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أما ولم تكن كذلك فعليه الحد، قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية ولم تكن كذلك، قال يقام عليه الحد. جاء لمرأة مسلمة حرة، لما اشترطت الإسلام؟ لأنه لو رمى كافرة ما يقام عليه الحد، لأن من شروط المقذوف أن يكون مسلم. فإذا رمى أمة يعني جارية ليست بحرة لا يقام عليه الحد، لأن من شروط حد المقذوف أن يكون حرا. فإذا جاء لمسلمة حرة قال أنت يوم كنت كافرة زنيتي، زنيتي وأنت نصرانية أو يهودية أو غيرها، أي وقع منك الزنا حالة كفرك، إذا رماها هي كافرة وهو صحيح كانت كافرة ما يقام عليه الحد، لأن من شروط إقامة الحد أن تكون مسلمة. لكن هذه عرف عنها أنها مسلمة من صغرها، ولدت بين أبوين مسلمين، ما كانت كذلك، فما الحكم؟ قال يقام عليه الحج، يقام عليه الحج. اسمعوا ما يقول. نعم. وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحج، لأنه يعلم كذبه، وإن لم يكن ذلك على الأصح. كيف علمنا كذبه؟ لأن الأصل في المسلمين عدم الكفر، وأن الأصل في الإنسان الحرية. إيش معنى الأصل؟ يعني هكذا خلق وهكذا وجد، من ولد بين أبوين مسلمين يعرف أنه مسلم، فنشأ على هذا الأصل، فإذا طرأ ما يغيره أمر آخر. والناس يولدون أحرارا، ما يولد عبيد، العبيد العبودية أمر طارئ، الأصل فيه الحرية. فإذا رأى أمة مسلمة حرة قال أنت زنيتي وأنت أمة فلم تكن كذلك، قال هذا يحد، لأن علمنا أنه كاذب، لأن قوله هذا خلاف الأصل. إذا سأل طالب العلم قال إيش معنى خلاف الأصل؟ وقال يرجع إلى هذا المقذوف ينظر، إن كان مسلما من أبوين فالأصل فيه الإسلام، والأصل فيه الحرية، فمن قذفه على خلاف هذا الأصل فهو كاذب، فلذا هذا يعلم كذبه يحد، إن لم يقم بينة يحد. نعم. وإن لم يثبت ذلك على الأصح، فإن ثبت فلا حد على الأصح. نعم. وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها، فهل يحد أو يعذر على وجهين؟ قال زنيتي وأنت نصرانية، ثم ثبت فعلا أنها كانت نصرانية، لم يحد. على خلاف للحنفية يقولون حرمة الإسلام تقتضي إقامة الحد عليه، قال لا، هذا لما رماه وهي نصرانية فلا حرمة في للكافر، لا يقام عليه الحد، لكن يعذر لأنه أذاها. إذا هي أنكرت قال أنت ما أردت زنايا حين كنت على غير ملة الإسلام، إنما أردت أن ترميني بالزنا في هذه الحالة، فأنكر ذلك، كيف يكون الحال؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فهل يحج أو يعذر على وجهين؟ الأصح أنه لا حد عليه، لأن ظاهر لفظه يقتضي تعليق وأنت نصرانية أو أمة بقوله زنيتي، فيصير لأن لو قالت لما قال لها زنيتي وأنت نصرانية أو زنيتي وأنت أمة فأقامت عليه دعوى وكانت فعلا هي كانت نصرانية أو كانت أمة، قيل لها لما تقيمين الدعوة؟ قال لأنه أراد بقوله زنيت في هذه الحال، في حالة التي أنا فيها، في حالة الحرية وحالة الإسلام. هو أنكر قال لا، قال القول قوله، لما جعلنا القول قوله أنه قال أنا ما أرد ذلك؟ قال لأن قوله وأنت نصرانية تعرف في اللغة العربية جملة حالية، تسمى حالا. أكرمت زيدا قائما أي إكرامك وقع عليه حال القيام. لا تدخل هذا المجلس إلا وعلى رأسك عمامة. وعلى رأسك عمامة جملة حالية يعني دخولك مقيد للعمامة. إن لم يكن على الرأس عمامة ما أدخلناك أو لا يصح لك الدخول. فلما قال زنيت وأنت نصرانية أن الزنا وقع في حالة كفرك، فهذا مقتضى اللغة العربية. فلو جاء وأنكرت قالت لا أردت زناي، أردت أن ترميني بالزنا في هذه الحال، ما يقبل قولها لأنه مخالف لهذه اللغة الشريفة. قال قواعد اللغة تقتضي أنه رماك في تلك الحالة ما عني هذا الحال، فالقول قوله لأن اللغة تؤيد مقاله. نعم. قال في الفروع: ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون. ويتوجه مثله، ويتوجه مثله أي مثل هذه أنه رماها بالزنا في حالة النصر، في حالة كونها نصرانية وأنكرت ذلك وأرادت الحال. هذا القول كأنه منصوص عن الإمام وهو في المذهب. جاءت مسألة نظيرة هذه، لكن لم ينص عليها الإمام، ما جاءت عن الإمام أحمد ولا عن كبار أتباعه، وهو أن يقول زنيت وأنت مجنونة، لأن القذف في حالة الجنون لا يثبت، لأن من شروط المقذوف أن يكون عاقل، لأن الجنون لا عقل له، فإذا رمي بالزنا ما يلحقه عار، ما يلحقه شيء، ما يلام على تصرفاته. فإذا قال زنيت وأنت مجنونة وهي الآن عاقلة، فقامت بدعوى تطالب بحد القذف، قيل لها ما في عيب ولا عار، قالت لا ما أراد تلك الحالة، وإنما أراد أنني في هذه الحالة حالة العقل. هو جاب أتى بهذه المسألة ليقول أيها الطلبة هذه المسألة ليست منصوصة عليها، لكننا خرجناها على تلك الرواية لأنها نظيرتها، فيكون حكمها حكم تلك الأولى. هذا معنى قوله ويتوجه، أي نخرج وجها في المذهب أن من قال زنيت وأنت مجنونة حكمها حكم من قال زنيت وأنت نصرانية. نعم. وفي الترغيب إن كان ممن يجن لم يقذفه. وفي المغني إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكر وعرفت له حالة جنون وإفاقة فوجهان. إذا عرف أن الرجل أو المقذوف أو المقذوفة تكون تارة مجنونة تارة عاقلة وهكذا المقذوف، قال هذا فيه وجهان ينظر أيهما أكثر. نعم. وإن ادعى رقة مجهولة فروايتان. رمى امرأة مجهولة الحال أي مجهولة النسب لا تعرف، وادعى أنها زنت وهي رقيقة فأنكرت ذلك. لابد أن نعرف هل فيه رق ولا ليس رق، يعني عبودية، هل كانت جارية أما أو لم تكن جارية، ما في دلالة عليه. قال هنا يؤخذ قولها. لما أخذنا بقولها؟ لأن الأصل في الناس الحرية، فلما رأماها وهي مجهولة النسب وادعى أنها كانت رقيقة يثبت، فلما عجز عن الإثبات رجعنا إلى الأصل. الأصل في الناس أنهم يولدون أحرارا، الرق أمر طارئ عليهم. نعم. وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر، أو قال زنيت أو قال زنيت مكرهة، أو قال يا زانية، ثم ثبت زناها في كفر لم يحد كثبوته في إسلام. اسمعوا هذه العبارات. ادعى أن قذفا متقدما كان في الصغر، أن قذف وهي صغيرة، أو قال زنيت وأنت مكرهة، يعني أخذت بالغصب فزني بك. المكرهة ما يلحقها عار ولا تسمى زانية، المغتصبة التي اغتصبت عن غير رغبتها ما يقام عليها حد وليست بزانية. فإذا ادعى هذه أو قال يا زانية ثم ثبت أنها زنت حال الكفر، قال هذه كلها شبه ترد تدرأ عنه الحد فلا يحد. نعم. وفي المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام. أنا أراد أن يقول أن بعض الفقهاء قال لا يحد لأن للإسلام حرمة، فإذا رماها في حالة كذا هذا موافق لقول الحنفية. نعم. وسأله ابن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية، قال يحد. نعم. وذكر القاضي لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من 30 سنة لم يحد وهو سهو. يعني الكلام ده خطأ، تركيبه خطأ. نعم. اقرأ ما بعده. ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف، نص عليه. قذف محصنا، رجل عفيف حر مسلم عاقل يوطأ مثله، قذفه وهو محصن وعجز عن إثبات هذه الفرية، ما الحكم؟ يقام عليه الحد. قبل إقامة الحد زال الإحصان عن هذا المقذوف، يعني ارتكب فاحشة الزنا فعل يعني زال إحصانه، فهل يحد أو لا يحد؟ تصورتم المسألة، رمى رجل آخر بالزنا فثبت إحصان المقذوف فيقال للقاذف أثبت ما قلته هات ببينة، فعجز، يقال هذا يحد حد القذف 80 جلدة. قبل إقامة الحد زال الإحصان عن هذا المقذوف، هل يحد أو لا يحد؟ الحنابلة وبعض أهل العلم قال يحد، وجمهور الأئمة الثلاثة قالوا ما يحد. الأئمة الثلاثة قالوا لا يحد لأن العبرة بوقت إقامة الحد بحالة المقذوف، العبرة في إقامة الحد بالحالة التي يكون عليها المقذوف حين إقامة الحد، فإذا زال الإحصان سقط عنه الحد. الحنابلة قالوا لا، هذا شرط الوجوب، اشترطوا في إقامة الحد أن يكون محصنا، وحين وقع القذف ثبت الوجوب، فإذا ثبت الوجوب ذاك الشرط لا يزول. ولعل هذا هو الصواب، لأن له أمثلة، لو قذف مسلما ثم ارتد قبل إقامة الحد عليه، مسلم عفيف محصن رماه رجل قبل إقامة الحد عليه حين عجز عن إثبات ذلك، هذا المسلم أعوذ بالله ارتد، يقام الحد على القاذف ولا ما يقام؟ قال يقام الحد على القاذف. نحن وأنتم أيها الجمهور الذين تنكرون هذه، وكذا لو جن رماه عاقل ثم جن قال يقام عليه الحد وإن زال هذه، ولها نظائر في حدود أخرى، كمن سرق نصابا من حرز مال متقوم يقام عليه حد السرقة، فلما جيء به لإقامة حد السرقة قالوا انظروا هل هو نصاب ولا ما هو نصاب، قالوا كان حين سرق كان المسروق نصاب، لأنه لو سرق دون النصاب ما يقام عليه الحد، ثم حين إقامة الحد هذا النصاب قل ثمنه فكان أقل من النصاب، لا يقال الآن قيمة المسروق أقل من النصاب ندرى عنه الحد، قال لا، العبرة بوقت وجوب وقت وجود الوجوب، حين وجب هذا الأمر كان هذا الحرز تام، حين وجب حد القذف كان هذا محصن، لا عبرة بما أسقط الوجوب، ما نعتبر هذا. عرفنا هذه المسألة، اسمعوا ما يقول. ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف، نص عليه حكم حاكم بوجوبه أم لا، لأن الحد يعتبر بوقت وجوبه. بوقت وجوبه ما اشترط استدامته، الأئمة ثلاثة يقالوا اشترط في هذا الإحصان أن يستديم إلى إقامة الحد، قالوا لا. نعم. وكما لا يسقط بردته وجنونه، وكما هذا المقيس عليه في منازعة الخصوم، الخصم يستدل بقضية يوافقه عليها المنازع، قال أنتم توافقوننا على أنه لو ارتد لم يسقط عليه الحد، فكذا إذا زال إحصانه لا يسقط عنه الحد. نعم. وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة، الأئمة الثلاثة قالوا إذا تحمل الشاهد الشهادة ثم أراد أداءها، عندنا التحمل وأداء، التحمل أن يرى الحادثة أو يسمع القضية فهذا تحملها، ثم طلب منه أداءها أمام القاضي تحملها، ثم لما أراد أداءها طرأ عليه فسق، والشهادة أن يكون عدلا، أن يكون الشاهد عدل ما يكون فاسق، فلما طرأ عليه الفسق منع من الشهادة، منع ولا ما منع؟ منع من الشهادة. هؤلاء احتجوا على ذلك، قالوا لا، قالوا هذه إنما منعنا ذلك لأن الشهادة من شرطها أن تكون العدالة مصاحبة من حين التحمل إلى الفراغ من الأداء. نعم. وعلله المؤلف بأنه حق آدمي، وبأن الزنا نوع فسق، واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع، إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة. اقرأ ما بعد. فصل. والقذف محرم إلا في موضعين، أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج، وفي المغني أو تقر به فيصدقها فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه أي من الزاني. يقول القذف محرم إلا في موضعين، القذف من الكبائر، كبيرة من الكبائر، والكبائر لا بد لها من توبة، إن لم يتب صاحبها فيعاقب، قال هذا يحرم إلا في موضعين، إذا رأى امرأته زنت، وهذا في اللعان له شروط، أو أن امرأته رماها بالزنا وأراد أن ينفي هذا الولد الذي معها، قال هذا مو ولدي، أراد نفي الولد، لم ير الزنا لكن قال هذا الولد ليس بولدي وأراد نفيه، لما نفى الولد اتهام أمه بالزنا، فإذا رماها بالزنا يقال أثبت هذه. هنا ليس بمحرم عليه، لأنه لا بد أن ينفي العار ولا بد أن ينفي من ليس له نسب به، فهذان الموضعين ليس بعار ليس بمحرم، لكن يقال له أثبت. فإن عجز فإن عرف أنه لا يستطيع أن يثبت، لأن في الغالب هذه الفاحشة تكون عن سر، ولا يحب أن يلصق أن يأتي من لا ينتسب إليه فينتسب إليه، أو لا يرضى بها زوجة، فلأجل أن يدرأ عنه الحد يلاعنها. والمناعنة ذكرت في أبواب الطلاق بعد أبواب الطلاق، هذه المناعنة أن يقفان أمام الحاكم فيحلف أيمان خمسة، يقول كذا كذا وهي تقول كذا كذا، فيدرى عنها الحد. هذه الملاعنة قال إنما تأتي في صورتين: صورة نفي الولد، أو صورة أنه اتهمها بالزنا. في هاتين الحالتين ليس القذف بمحرم، أحيانا يكون واجب، إنما يجوز له أن يبقي في عصمته في الولد، جاز له أن يقذف وليس بمحرم في حقه. هذا المقدار نتكلم عنه إن شاء الله في حصة قادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: أقمت في الحرم 8 أيام وأريد السفر غدا، هل يحق لي قصر صلاة العصر مع الظهر في الحرم؟ إذا أردت أن تسافر بعد الظهر وعلمت أنك في سفرك تشغل عن صلاة الجماعة وهنا جماعة ناس آخرين معك، أو علمت أنك يضيق بك الوقت لا تستطيع الصلاة، اجمع. الجمع يجوز في حالات كثيرة حين حاجة المرء إليه، وليست متعلقة بالسفر، جمع الصلاتين ليست معلقة بالسفر، بخلاف القصر. قصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية إنما تكون في السفر خاصة، أما الجمع فللخوف ولقلة الجماعة وخوفه على عجينه أو طعامه، لها حاجات كثيرة. نعم. يقول: ما حكم استعمال الطيب الذي يحتوي على الكولونيا، وهل تجوز الصلاة به؟ يعني المسكر محرم، ثم اختلفوا في نجاسته، المسكر كالخمر التي تشرب، أما غيرها مما لا يشرب، مما لا يتعاطى كخمر كاللمل الحامض شديد الحموضة، فإنه فيه مقدار ما يسكر، وكالبنزين والغاز هذا قد يسطل ويسكر، وكالكولونيا وغيرها، لكن هذه ليست مشروبات، ما يشربها المرء، فهذه ليست بنجسة، فإذا تعطر منها ما ليست بنجسة. لكن المرء ألا يستعمل طيب النساء، هذه الكولونيات المصنوعة إنما هي ليست عطر الرجال، فما ينبغي للرجل أن يتشبه بالمرأة في مثل هذه الروائح. نعم. إذا طلقت امرأة وأسقطت حملا في بطنها، فهل لزوجها المطالبة بالدية؟ إذا أسقطت جنينها وقد خلق، يعني فيه خلقة الرجل، وسقط ميتا ففيه غرة، ربع عشر ديتها المرأة على نصف دية الرجل، فتخرج ربع العشر، ولا ترث هي منها، إنما يرث منها أخوان الميت وأبوه وما إلى ذلك. نعم. يقول: وهل فعلها يعد منافيا للتوكل، حيث فعلت ذلك لكي يتيسر زواجها؟ أعوذ بالله، كيف منافي التوكل؟ حرام يا أخي، هذا لا يجوز، لا يجوز إسقاط الجنين، لا يجوز هذا. ما يقال منافي للتوكل، هذه في المسائل التي فيها عزيمة ورخصة ومباع، أما مثل هذا المحرم ما يقال أنه منافي للتوكل. نعم. يقول: ابنة تعيش مع أمها المطلقة برضا أبيها، فهل يلزم الأب أن ينفق عليها؟ نعم. رغم أنها معلمة وتقبض راتبا. ينفق عليها لما تكون صغيرة محتاجة، أما إذا اشتد عوده وله دخل ما يجب عليه النفق، النفق على الصغير. أما هذه إذا كانت ذات دخل ما يجب عليه. نعم. يقول: ما الحكم لو لم تكن موظفة؟ ينفق عليها لأنها عورة، من أين تأكل وتعيش؟ يجب عليه نفقتها. نعم. يقول: رجل تزوج بامرأة وعلم منها الخيانة وسامحها على أن تتوب، فهل له أن يسرحها أم يمسكها؟ وهل في إمساكها يصبح ديون ولا يرى رائحة الجنة؟ نسأل الله السلامة والعافية. اسأل عنها غيري ورد. الرجل الذي شعر بخيانة من أهله يطلقها بستر ينتهي منها. نعم. يقول: في كتاب تفسير ابن كثير في سورة النور أنه لا يقبل شهادة القاذف أبدا وإن أقيم عليه الحد عند بعض جمهور العلماء. إيه الحنفية الإحناد يقولون: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يقول: الاستثناء يرجع للأخير، وجمهور الأئمة يقولون: إلا الذين تابوا، أي لجميع، إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، صفة الفسق والجلد وعدم قبول الشهادة، إلا الذين تابوا. الجمهور يقولون هذا الاستثناء يعود للجميع، التائب يمحى عنه صفة الفسق وتقبل شهادته. الحنفية يقولون: لا، ترجع للأخير، هذا الفسق ما يكون فاسق، إذا تاب خلاص انتهى الفسق، أما عدم قبول الشهادة فتبقى معه إلى الأبد. والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم. بس قف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.